إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تنضم الآن موجات الإذاعة المصرية إلى التلفزيون المصري لنقل المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البولندي الذي يزور القاهرة حالياً. المصرية أرى الآن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وناظره البولندي أندري دودا وحشد كبير من رجال الدولة في كلا البلدين، ويتم الآن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وهذا يؤكد ما تشهده العلاقات المصرية البولندية من تعميق لأواصر التعاون بينهما. الريفية بجمهورية بولندا. يوقع عن الجانب المصري السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعن الجانب البولندي السيد باواو يابوانسكي نائب وزير الخارجية، فليتفضل. Umowa o współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Arabskiej Republiki Egiptu podpisuje ze strony egipskiej pan minister Sayyid Al-Qasir, a ze strony polskiej sekretarz stanu pan Paweł Jabłoński. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بولندا. يوقع عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب البولندي السيد باواو يابوانسكي نائب وزير الخارجية، فليتفضل. Memorandum w sprawie współpracy sportowej między Arabskiej Republiki Egiptu a Rzeczpospolitą Polską podpisuje ze strony polskiej pan sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, a ze strony egipskiej pan minister spraw zagranicznych Samia Szukry. عدد من مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين بين مصر وبولندا، والآن معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية يوقع مع وزير الرياضة والسياحة في بولندا باباو يانسكي على مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الرياضة والسياحة في بولندا. مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية بولندا. يوقع عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب البولندي السيد باواو يابوانسكي نائب وزير الخارجية، فليتفضل. Memorandum w sprawie współpracy między Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Instytutem Studiów Dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabskiej Republiki Egipskiej podpisuje ze strony polskiej pan sekretarz stanu Paweł Jabłoński, a ze strony egipskiej pan minister spraw zagranicznych Samia Szukry. مستمرون في نقل توقيع عدد من مذكرة التفاهم بين مصر وبولندا، وما زال الوزير سامح شكري يوقع على مذكرة التفاهم مع الوزير باباو يانسكي. الوزير سامح شكري يمثل معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، والوزير باباو يانسكي يمثل الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية البولندية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات الإذاعة المصرية، وانفصلنا عن التلفزيون المصري بعدما نقلنا لحضراتكم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وبولندا. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامي حلموي مخرج هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعينا نور السيد. أهلا بكل مستمعينا، وأهلا بكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي صاحب المواجهة الأسبوعية على موجات البرنامج العام. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد، وأهلا بيك وأهلا بكل مستمعينك في هذه الفترة المفتوحة. الله يخليك، أهلا مساء النور، نور ربنا يخليك. النهاردة يعني مصر بتستقبل ضيف كريم ودولة عزيزة ليها بعد استراتيجي أوروبي خاص جدا، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات يعني العميقة في معناها وفحواها مع هذه الدولة، وهي دولة بولندا. تم توقيع اتفاقيات بين وزارة الشباب المصرية ووزارة الرياضة والسياحة البولندية. تم توقيع اتفاقية ما بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية البولندية. يعني أتمنى في اتفاقية أخرى، يعني علشان بس أكون دقيقة مع حضرتك ومع كل مستمعينا، يعني هذه الزيارة وهذه المباحثات المصرية البولندية، خبراءنا وخبراء الخارجية المصرية بيؤكدوا أن على جدول المباحثات أو أول حاجة هتكون في مباحثات رئيسين المصري والبولندي هي أزمة أوكرانيا ووقف الحرب الدائرة في هذا البلد الشقيق. أكيد حضرتك ليك رؤية تانية أيضا في هذه المباحثات هتخرج لينا، يعني أكيد مزيد من التوصيات، وحضرتك وكل المحللين عارفين طبيعة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، يعني يخرج بتوصيات ويعمل على تنفيذ هذه التوصيات مباشرة ويتابع الوزارات وعملها. اتفضل يا أستاذ أحمد. يعني وعايزين برضو نعرف ونعرف المستمع البسيط اللي دايما بيهمنا ايه أهمية ان رئيس بولندا يكون موجود هنا في القاهرة في التوقيت ده، ايه أهمية اتفاقيات بنمضيها ونوقعها بين بولندا وبين مصر في الوقت ده، في جانب اقتصادي كبير بولندا بتمثله لمصر برضو عايزين نعرفه من حضرتك، اتفضل. اشكرك يا استاذة نورة. بس حضرتك فاكرة في اكتوبر اللي فات لما اتكلمنا على الزيارة المهمة للرئيس السيسي لما حضر قمة فيشجراد، بولندا واحدة من الدول الموجودة في هذه القمة ومن هذه المجموعة، ودي تعتبر يعني من المجموعات السياسية والاقتصادية المهمة في أوروبا. فهذه بلد مهم، ركن أساسي في هذه المجموعة، بتحصل معاه رئيسه في مصر وبتحصل معاه هذه الاتفاقيات المهمة. بولندا بلد مهم طبعا، كل الناس عارفة في مصر أن العاصمة وارسو، ودي العاصمة اللي تسمى باسمها الحلف بتاع الكتلة الشرقية لما كان اتعمل سنة 55 ضد حلف الناتو، حلف الأطلنطي، حلف الشمال الأطلنطي، وتسمى باسم العاصمة البولندية. يعني حلف وارسو أساسا التسمية جاية من على اسم عاصمة بولندا. وبالتالي أنا بقول كده ليه لأن الكتلة الشرقية اللي كانت واقفة معنا طول تاريخنا في يعني كل الأزمات وحروبنا كانت على رأسها بولندا. فإحنا قدام دولة صديقة وشعب صديق طول عمره إلى جانب الحق العربي ولا جانب يعني الشعب المصري، ولما تحول بعد كده سقطت الكتلة الشرقية وتفككت وهم تحولوا ببدوء كده إلى يعني النظام الرأسمالي أو راحوا للنظام الاقتصاد الحر، وراحوا بتجربة يعني هادية وفريدة ما عملتش مشاكل وما عملتش صدمة عند الشعب البولندي، نجحوا وعملوا معدلات تنمية كبيرة وعملوا معدلات نمو عالي، وبعد كده كان عندهم الناتج المحلي كبير جدا بالمقارنة بآخرين، وعشان كده هم اقتصادهم متميز وما عانوش مشاكل عانتها دول كثيرة حصل لها تحولات. فلكن لما تحصل الزيارة النهاردة بهذه الاتفاقيات حتى لو كان يعني بعضها مذكرات تفاهم، ده معناه انه الثلاث شهور اللي فاتوا على الأقل كان فيه اتصالات، وده معناه ان الاتصالات مستمرة قبل الحرب في أوكرانيا، ومالهاش علاقة ومش مرتبطة بيها ولا لها ولا هي رد فعل على حاجة ولا يعني تنسيق مرتبط بالأزمة، ده تنسيق سابق للأزمة، لأن الحاجات دي ما بتجيش بين يوم وليلة، وما شاهدناش مثلا يعني الفترة اللي فاتت الزيارات يعني كبيرة لوزراء أو رؤساء حكومات، فده معناه أن التنسيق شغال دبلوماسي وبين الخارجية وبعضها، والخارجية بتنوب عن باقي الوزارات المصرية لغاية ما وصلنا لهذه الاتفاقيات المهمة اللي تقريبا شاملة يعني كل حاجة. لكن طبعا الخبراء اللي قالوا أن أوكرانيا على جدول الأعمال المناقشة، طبعا مفيش جدال، ومال مين اللي هيناقش إذا كان مثلا كانش بولندا هتيجي تناقش مع مصر الأزمة؟ لذا لو جه أي رئيس يعني بعيد عن المنطقة هيناقش الأزمة، فبالك بولندا طبعا اللي هي على خط النار، اللي هي النهاردة بتعاني تقريبا داخلين على 4 مليون نازح أو مها يعني من أوكرانيا لبولندا راحوا اللي يعني اللي هم تركوا بلدهم بسبب الحرب داخلين يعني قربوا يعني صحيح معدل العبور قل عن الاول، لكن انت بتتكلم على اخر مره مثلا في اليوم وصلنا 16-20 ألف، ده رقم برضه مش قليل، بس أيوه. بنقارنه بالايام الاولى للحرب كان بيوصل يعني بنعدي 100 ألف في اليوم، فلكن على الاقل دوله شايله النهارده 4 مليون لاجئ تقريبا، غير بقى المشاكل الخاصه بالطاقه والخاصه بتزويدها والدفع بالعمله الروسيه الى اخره، كل ده هي مصر صحيح ليها موقف من الموضوع ومحسوم يعني، لكن المناقشات بتبقى مفيده وبتتطلب يعني تبادل الاراء ووجهات النظر. لكن احنا قدام بلد صديق، سياحه موجوده البولنديه في مصر بقى بمعدل جيد جدا، التبادل الاقتصادي يعني داخل مش ده رقم كبير يعني داخل على المليار دولار بيروح ويجي حسب الأزمات، يعني أزمة كورونا عطلت زي ما عطلت بين الدنيا كلها وبعضها، لكن قبل كورونا المعدل رائع جدا، وبعد كورونا ما قلت شوية المعدل بيزيد. الاستثمارات البولندية موجودة في مصر، العلاقات الدبلوماسية قديمة، وزي ما قلنا ابتدينا بحلف وارسو والكلام عن وارسو، العلاقات والصداقة قديمة، والمواقف البولندية إلى جانب مصر والدول العربية قديمة، ففي ود بين الشعوب، وكلنا دارسين كتير موجودين في بولندا، خصوصا في الميكنة والحاجات التقنية الخاصة بالزراعة وغيرها، لأنهم متميزين فيها. فجيد إن ده يتحول إلى اتفاقيات، وإن شاء الله بذكرة التفاهم تحول إلى اتفاقيات دايمة. لكن هذا النشاط ملحوظ للدبلوماسية المصرية ولرئاسة الجمهورية، لأن احنا كمان الأسبوع اللي فات شفنا، أو من أيام شفنا التعاون اللي بين مصر والإمارات والأردن، وداخل إلى حيز تنفيذ في مجال الصناعة وفي مجال الصناعة التكاملية كمان. وده يعني مش، أنا مش عايز أنقل قوي عن بولندا، لكن ده اللي كان غايب عن الدول العربية، إن يحصل التكامل بينها وبين بعض. كان الدول مجموعات كتيرة في العالم عاملاه، احنا ما كناش عارفين نعمله، ابتدينا الحمد لله ندخل على خط التكامل وخصوصا في الصناعه. فاللي عايز اقوله انه الواضح كده، يعني الصوره بتقول ان في نشاط دبلوماسي وسياسي كبير بين مصر وبين دول العالم رغم اي ازمه. لكن طبعا هيبقى قطعا هيبقى على جدول الاعمال الاوكرانية، وازمه الغذاء كمان، والامن هنا وهنا، لانه دي القضايا المحوريه اللي بتهم يعني النهاردة على جدول أعمال أغلب دول العالم. تمام، إحنا هنروح لفاصل وموجز الأنباء، ونرجع نتواصل مع حضرتك على رؤى معينة في هذه الزيارة البولندية لمصر. تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. انضمت الآن موجات شبكات الإذاعة المصرية إلى التلفزيون المصري لنقل المؤتمر الصحفي الخاص بين رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس البولندي أندري دودا بالقاهرة. سادتي مستمعين وجهة الإذاعة المصرية، نحن الآن منتظرين بانتظار دخول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس أندري دودا الرئيس البولندي إلى القاعة التي يتم فيها عقد المؤتمر الصحفي بين الرئيسين. العلاقات المصرية البولندية تاريخية ووثيقة، والآن يدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث أخوي بينه وبين رئيس البولندي أندري دودا إلى قاعة المؤتمر الصحفي. فخامة الرئيس أندري دودا رئيس جمهورية بولندا، اسمحوا لي بداية ويسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة رئيسية من الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان. وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. وعلى الصعيد الثنائي تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات بغية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في الشق الاقتصادي والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا وكذلك تكثيف التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات فضلا عن الخدمات السياحية والعلاجية والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات وكذا عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر. وتم الترحيب أيضا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وارسو اعتبارا من 31 مايو 2022 وهي الخطوة التي نعول عليها كثيرا من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية لا سيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. ولقد حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف وذلك بالنظر لما هو معروف عن الاهتمام الخاص الذي تريه بولندا لمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة. كما أعربت أن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية. وقد تطرقت المباحثات أيضا إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر. هو الأمر الذي كان له طيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة على القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقا مكثفا للمهاجرين مؤخرا. كما تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 أخذا في الاعتبار استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة ولقد شهدت المباحثات توافقا حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية. بالنسبة لمصر وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيا بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر. وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضا بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الأثيوبي. كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد. وعلى الصعيد الدولي تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث زم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق تم استعراض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في شهر أبريل الماضي بزيارة إلى كل من موسكو وورسو لالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية لحث جميع الأطراف على التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاوض وصولا إلى تسوية تجنب الجميع وعلات الحرب وآثارها الاقتصادية الوخيمة. فخامة الرئيس دودا، مرة أخرى أجدد ترحيبي بكم وأعرب عن تقديري لشخصكم الكريم في زيارتكم الأولى إلى مصر، وأيضا تطلعي إلى تلبية دعوتكم إلى زيارة دولة بولندا في أقرب وقت، والتي تؤرخ لبداية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا من أجل مزيد من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الصديقين. وشكرا. تفضل فخامة الرئيس. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, ministrowie, wszyscy przybyli goście. Chcę wyrazić ogromną radość, że mogę odbyć tę oficjalną państwową wizytę jako prezydent Rzeczypospolitej Poczczy dzisiaj. وهي تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بيننا، ولكن في آخر الأوقات هذه الزيارات الثنائية بيننا كانت قليلة، وزيارتي هذه هي منذ عام 1992 عندما كان هنا الرئيس ليخ باونسا، فإذا مر 30 سنة على هذه الزيارة، زيارة الرئيس حسني مبارك التي تذكرتها أنا أيضا في عام 2008 في شهر آذار مارس عندما استقبله الرئيس ليخ كاشينسكي وكنت أنا وزيرا في ديوان الرئيس كاشينسكي. أنا سعيد جدا لأن هذه الزيارة تبدأ في عصر جديد بين العلاقات الثنائية المتبادلة. دعوت سيادة الرئيس بولس وفخامته إلى وارسو. أتمنى أن يتم ذلك بسهولة. أستطيع أن أقول أن بعلاقاتنا الآن يحصل الكثير من الشيء من أجل تعميق هذه العلاقات، وخاصة ما ذكره السيد الرئيس في مجال العلاقات كالعلاقات الجوية بين 5 مرات من الطيران في الأسبوع. ستكون هذا مساعد للعلاقات الاقتصادية والسياحية أيضا. إن هذه العلاقات مئات الآلاف من السياح البولنديين يأتون إلى مصر من أجل الاستراحة. أنا أشكركم بأن السياح المصريين يلقون ضيافة لائقة، وأتمنى أن يزداد هذا العدد. وأود أن يزوروا ليس فقط البحر الأحمر وشواطئه، ولكن أيضا كل الآثار العريقة التي تعبر عن حضارة مصر العميقة، والتي شارك في الكشف عنها منذ عشرات السنوات الآثاريون المصريون. وأنا سعيد جدا بأن السلطات المصرية تدعم البعثة الآثارية البولندية. وأنا طلبت من السيد الرئيس بالمساعدة من أجل أن نفتح في الأقصر محطة آثارية جديدة أخرى لكي يتمكن الآثاريون من بولندا بما يعطي الفائدة للعلم وللحضارة المصرية، وأيضا من أجل أن يتعاونوا مع زملائهم المصريين في الكشف عن آثار هذا البلد العظيم وعن مخزون هذه الأرض من هذه الحضارة، من أجل أيضا أن يتم الاستفادة منها بدرجة أكبر وكشفها بشكل أكبر. وتحدثنا أيضا مع فخامة الرئيس على الأمور الحالية الجارية وعن التعاون الاقتصادي. إن مصر يعتبرها البولنديون من أقرب الدول العربية، حيث أن التعاون مثمر ودائم، وأن مصر دولة محبوبة في بولندا. وعندما تحدثت مع السيد الرئيس ومع السادة الوزراء، فلا يوجد في بولندا أي صورة نمطية عن المصريين، مما يجعل من هناك قاعدة أساسية للتعاون الاقتصادي في مجال التعاون ومجال التعاون الرقمي مثلا، وفي مجالات أيضا تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، في مجال التعاون المشترك العسكري أيضا والزراعي، لأن الزراعة أيضا هي متطورة في بولندا، ونحن غذائيا مستقلين ونقوم بتصدير الأغذية إلى عدة دول العالم في كل أنحاء العالم. وتحدثنا يوم فخامة الرئيس عن القدرات الكبيرة التي يمكن فيها أن يتم توريد هذه إلى مصر. وتحدثوا أيضا عن أن هناك إمكانية واسعة للتعاون مع في مجال العلوم المائية، وأن عملية استفادة الاقتصاد المائي هو قضية مهمة لكلا الدولتين، ونحن هنا مستعدون لمشاطرة الجانب المصري كل هذه التجارب. نحن نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية. نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين. وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده، وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا. وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود. كما أشكرك كركم يا فخامة الرئيس على تفهمكم لوضعنا في بولندا، بحيث أن لدينا أكثر من 2 مليون لاجئ من أوكرانيا الذين يسكنون عندنا ولجأوا إلينا من أوكرانيا المجاورة التي أكثر من 3.5 مليون عبر حدودنا من هذه الناحية، ونحن بأهمية كثيرة من خلال هذا العدوان الروسي على أوكرانيا، ونتمنى أيضا أن هذه الأزمة تنتهي بسلام، ونحن كجيران لأوكرانيا فنحن نعرف أن روسيا غزت على أوكرانيا بدون أي بأي تبرير، وهي بذلك انتقصت من الحقوق الدولية، ويجب بشكل رئيسي وبتصميم أن يتم إنهاء هذه الأزمة بشكل سلمي. كما نحن نقول أن المقاطعة التي تعرض لها مصر بسبب غزوها لأوكرانيا هي التي عن طريق المفاوضات ربما يتم إلغاءها. يجب أن تجلس أوكرانيا على هذه طاولة المفاوضات، ويجب هي أن تقبل هذه الحلول التي تدخل. فنحن لا نتصور أن وفي جزءنا الذي نسكن فيه من أوروبا بأن هذه الحلول السلمية ستكون دون موافقة ودون مشاركة أوكرانيا في المفاوضات، وهذا بالنسبة لنا غير مقبول. وهذا يذكرنا بالأزمان التي أوصلت العالم إلى الحرب الباردة، عندما كانت بولندا خاصة في مدينة يالطا، عندما تم الحديث عن مستقبل أوروبا دون دور الأطراف المعنية، ونحن نقف بشكل رئيسي إلى جانب أوكرانيا، ويجب أن تكون هي جزءا تجاوز هذه الحلول، ويجب أن تشارك هي في إيجاد هذا الحل النهائي الذي سيتم. نحن فقط عبر هذا الطريق نرى أن السلام ممكن في هذا الجزء من أوروبا. أود أن شكرت أيضا فخامة الرئيس على التعاون السياسي الذي هو بين بلدينا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، ونحن أيضا نقول أن هناك مهم جدا هذا التعاون المشترك، ومهم وجوهري من الطرف البولندي أن حالة الطاقة التي نتجت عن الأزمة التي حصلت، ويجب أن القيام بكل الخطوات التي تساعد على مساعدة على الحفاظ على المناخ، وتلك التي تتعلق بالحرب في أوكرانيا وما يحصل على سوق الوقود العالمي، وأن مؤتمر القمة COP27 الذي سيحصل في مصر، وسوف أحاول أن أكون شخصيا حاضرا، وأود أن أؤكد لكم بأن بولندا ستكون ممثلة بأعلى مستويات. تحدثنا أيضا مع فخامة الرئيس عن عملية إمكانية توريد السال الغاز المسال، وأن بولندا تمتلك ميناء للغاز المسال، ونحن نقوم بتوسيعه، ويمكن أن يكون في مدينة أخرى أيضا ميناء مجهز. ونقول أن مصر بالنسبة لنا هي شريك مستقبلي أكيد، ونحن ندعم هذه المفاوضات التي تتم بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي من أجل تصدير الغاز المسال المصري إلى الاتحاد الأوروبي. هذه هي السادة هي أهم القضايا التي تحدثت فيها مع فخامة الرئيس، وأود أن أقول أن نحن ممتنين جدا لهذه الاستضافة من قبلكم مرة أخرى. أشكركم يا فخامة الرئيس، وأقول بأنني في أقرب وقت سوف أتمنى أن أستقبله مع عقيلته في وقت وارسو وسيكون بذلك علامة لتوثيق هذه العلاقات بين مصر وبولندا، مما أؤكد بأن هذا سيكون مثمر للطرفين. جينكو يا فاني بريزيدنت شزامي وسوابا. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا المؤتمر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن موجات الإذاعة المصرية بعدما نقلنا لحضراتكم المؤتمر الصحفي بين رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البولندي أندري دودا هنا القاهرة. إن شاء الله ودايما نعلى ونسبق حاجات كتيرة قوي ونسبق طموحنا كمان. عودة مرة أخرى للفترة المفتوحة مواجهة، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت، منورنا أستاذ أحمد على موجات البرنامج العام. الله يخليك يا استاذ نور حضرتك. طبعا حضرتك تابعت معانا ومع كل مستمعينا هذا المؤتمر الصحفي، يعني وكبار رجال الدولة المصرية والدولة البولندية، يعني واستماعهم لكلمة رئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة رئيس أندري دودا رئيس البولندي. يعني تعقيبك على الكلمتين وتعقيب حضرتك على زيادة المباحثات المصرية البولندية في هذا التوقيت يا استاذ احمد. هو طبعا واضح يعني العلاقات قد ايه وثيقه بين البلدين وقد ايه في تشابه في الظروف، فموضوع خصوصا اللاجئين وموضوع الامن. لكن بلفت نظرنا في الجانب المصري بقى، انه ما فيش، وده قلناه قبل كده والحمد لله وهو ثابت اهو في كل زياره، سواء لضيف مصري لضيف اجنبي لمصر او مسؤول مصري الى الخارج، انه بيحمل معاه قضايا اللي تهم شعبنا وتهم كمان الشعب العربي كله. تمام. لازم قضية سد أثيوبا دي موجودة في كل المباحثات. مصر تطرح وجهة نظرها على كل دول العالم في كل مناسبة، سواء زيارات متبادلة أو حتى فعاليات دولية، مؤتمرات أو غيره. الحاجة الثانية القضية الفلسطينية، ما فيش ضيف بيجي مصر أو مصر تروح تزور دولة إلا ما بتحمل معها القضية الفلسطينية للعالم والإصرار على حقوق الشعب الفلسطيني وتمثل في حل الدولتين. حل الدولتين كلنا عارفين، يعني دولة ليها سيادة، ليها جيش، ليها شرطة، ليها تمثيل دبلوماسي، ليها ميزانية مستقلة، ليها مطار، لها مينا او كل يعني ملامح الدوله اللي تعيش، يعني مش حكم ذاتي او حكم على السكان من غير الارض. فمصر دورها زي ما ادينا شايفين، والكلام مش بيتقال في غرف ويطلع يتقال كلام غيره، وبيتقال علنا وفي مؤتمرات صحفية. لكن نتمنى طبعا ان الزيارة تبقى كل شروطها تنجح، ويبقى التبادل السياحي وحركة الطيران تشتغل، وبعد كده حركة التبادل الاقتصادي، وادي كلام كمان عن الغاز المسال، ومصر ليها أهمية كبيرة في موضوع الغاز المسال، عندها مصنعين وعندها خبرة وعندها الإمكانيات. البنية الأساسية دي أهم حاجة، ودي موجودة والحمد لله، الباقي بعد كده يتعمل. بس الناس معلومة للناس عشان تعرف إنه الغاز المسال ده لما بنضغط الغاز ونسيله في درجات يعني برودة عالية جدا، بيدي 600 ضعف الغاز الغاز اللي هو الهوائي يعني. فدي فلما عشان كده بتروح شحنة غاز مسال لما نتقال مثلا 10 طن ولا حاجة، دي تضرب بتدي رقم كبير جدا لما راح يتسيل ويروح للبيوت. عشان كده الغاز المسال هو اللي ليه مستقبل، لأن شحنة بسفينة صغيرة لما بتروح بتتحول بتبقى حجمها كبير جدا، فما نستهترش بكلام عن حاجة زي كده. لكن طبعا نتمنى العلاقات الاقتصادية تكبر وتكبر، والتبادل يزيد، وحركة السياحة تنشط، وحركة التبادل العلمي كمان. ودي الرئيس تكلم على التعاون في مجال الرقمنة والحواسيب والشيء يعني كلام التكنولوجيا الإلكترونية، لأن هي دي كانت الإنقاذ لنا في الفترة الماضية يا أستاذ أحمد. يعني كان اعتمادنا كله وما زال يعني في أيام كورونا وما بعد كورونا بدأنا أن احنا نتعود على التطور التكنولوجي، المحاضرات اللي اعتمدنا عليها في الجامعات المصرية الأونلاين، التعليمات حتى الاجتماعات عبر يعني مواقع معينة، واستخراج الاوراق الرسميه، حاجات كتيره جدا دخلت يعني حضرتك زي ما حضرتك عارف فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي بينتهز كل يعني كل مجال علشان ندعم التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، علشان نقول احنا موجودين واحنا هنا مصر. فيعني ان شاء الله يكون برضو في مجال لتعاون وشق كبير من المعلوماتيه في هذه المباحثات المصريه البولنديه. يعني نعمل ذلك. وطبعا ده بالمناسبة أستاذ ما فكرت يعني حتى كان في جمعية للصداقة المصرية البولندية كان يعني رأسها الدكتور عبد الرحمن سعد، ده أستاذ في كلية تجارة بنها، وكان أستاذ حسابات يعني برضو رقمنة، يعني شوفوا من إمتى والعلاقات دي موجودة حتى في الباحثين اللي راحوا درسوا في بولندا. فكل الأمنيات بالتوفيق لمصر وبولندا، شعبين صادقين يا رب، وتعاون مثمر بإذن الله يا رب إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت على هذه يعني الإطلالة، يمكن أنها تكون سريعة علشان طبعا المؤتمر الصحفي أخذنا من حضرتك شوية. إن شاء الله يعني مزيد من التحليل الصحفي وتحليل الإذاعي بقى مع حضرتك إن شاء الله. شكرا ومواجهة انتهت معاك، وبتحيا مصر دايما وأبدا.